السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، ونفع الله بي وبكم. هذا الموسم وهذه الأوقات هي أوقات تهيئة، وهذه التهيئة من استثمرها رزق التهنئة قريبا إن شاء الله. هذه الأوقات أوقات اختارها الله جل جلاله للكليم موسى عليه السلام، اختار الله له خلوة وتهيئة، هذه التهيئة والتهيؤ والتأهب حتى يرزق ميقات ربه. ورزق 40 ليلة، هذه 40 ذو القعدة، وأتممناها 10 ذو الحجة. هذه الأوقات كانت أوقات هيأ الله فيها سيدنا موسى، فلكل موسى يريد أن يتهيأ لابد أن يستثمر هذه الأوقات. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ، وقدر الله عليه أشياء، منها أنه كان يخلو في الغار، فكان الغار قبل الأنوار، وكان صلى الله عليه وسلم وهو صغير قد قدر الله أن يشق صدره ويستخرج حظ الشيطان منه. ثم لما نزل عليه الوحي قبيل نزول الوحي شق صدره، ولما صلى الله عليه وسلم ارتحل في رحلة الإسراء والمعراج شق صدره. كل دي كانت تهيئات، هذه التهيئات حتى يستثمرها العبد لينال فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك شعبان ورجب برضو هي تهيئة للتهنئة في رمضان. هذا الأمر ضروري إدراكه واستيعابه، وإحنا على أعتاب 10 من ذي الحجة، والعشر من ذي الحجة بتجمع فيها فضائل وخصال ربما نتكلم عنها لاحقا إن شاء الله. لكن في ملمح مهم جدا وعبادة مهمة جدا، وهي عبادة الحج. هذه العبادة في هذه الأوقات، هذه العبادة بتجمع فيها بين شرف الزمان وشرف المكان وشرف العبادة والحال. طيب، أنا مش من الحجاج. أنت من الحجاج إن شاء الله، إن كنت أردت أن ترزق في هذه الأوقات وهذا الموسم قلب حاج، فيعني إن شاء الله بإذن الله هذا ميسور ومتاح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. الشيطان هيجي يقول لك في أثناء اللقاء، ويمكن من دلوقتي هتحس انك الخطاب ده مش ليك، الخطاب ده بس للخارج يحج. صدقني ده من تشويش الشيطان. الحج في اللغة لما نعرفه هنلاقي أنفسنا الموضوع ارتحنا فيه خالص. الحج هو القصد، الحج هو القصد. فلما انت بتقصد شيء يقول لك حج فلان لكذا، أي قصده. لكن لا يسمى الحج حج إلا إذا كان في حركة لقصد، يعني أنت بتتحرك لقصد ما. فالحج هو قصد الحجاج لبيت الله سبحانه وتعالى ليقوموا بمنسك والركن الخامس من أركان الإسلام. فلما نقول قلب حاج أي قلب قاصد لرب البيت وليس مجرد البيت. الحاج اللي ربنا كاتب له الحج وخلاص هيحج إن شاء الله ربنا يتم عليه النعمة، ده هو يقصد رب البيت ويقصد البيت. طيب اللي ما تكتبلوش الحج محتاج في الأوقات دي يجدد قصد رب البيت، قصد رب البيت. هذا الأمر مهم إدراكه لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك بعد ذلك أن ترزق الاثنين. فالحج هو ده الإنسان، ده الحج ده ميزان ضبط العمر، الحج ميزان ضبط العمر. الحج احنا ما عندناش صورة في القرآن اسمها الشهادة، ولا صورة في القرآن اسمها الصلاة، ولا صورة في القرآن اسمها الزكاة، ولا صورة في القرآن اسمها الصيام، ولكن في صورة في القرآن اسمها الحج. وصورة الحج بدايتها ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن زلزلة الساعة. زلزلة الساعة، إن زلزلة الساعة شيء، نسأل الله العفو والعافية. أنت النهاردة بقى لما تسمع كده بقولك إن زلزلة الساعة، يا الله، اللي الصورتين الوحيدين اللي بدأوا بيها أيها الناس صورة النساء وصورة الحج. لكن لما تستحضر، وإن شاء الله ممكن يكون في وقت إن يسر الله نعمل إيه مقارنة بين الصورتين ووجه التشابه بينهم يعني. فبتبدأ الصورة إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إيه ده؟ هي صورة الحج هتكلمنا عن الحج إمتى؟ صورة الحج هتكلمنا عن الحج إمتى؟ لسه بقى بعد حوالي كده إيه 25 آية تبدأ تكلمك، 25 آية بتمهدك، 25 آية بتربيك. ولذلك يا جماعة من حج البيت ولم يستوعب المقاصد التي ذكرت في هذه الآيات ما يعني ما نال الحظ الأوفر من العبادة. ومن نال هذه المعاني ولم يحج البيت فهو على خير كبير، فنسأل الله أن يسدد وإياكم لكل خير. كل عبادة لها ظاهر لها باطن، كل عبادة في شقين لها. العبادة دي زي البدن كده، ليه روح، في جسد وفي روح. الصلاة المنافقين كانوا بيصلوا وكانوا يذكروا الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى فكانوا بيصلوا، لكن هذه الصلاة كانت بدنا لا روح فيها، بدن لا روح فيها، خلاص في معاني معينة فلتت، فهنا العبادة راحت عليهم. طيب الحج، الحج لي ظاهر ولي باطن، لي ظاهر ولي باطن، ده اللي احنا محتاجين نركز جدا فيه. لأن ممكن إنسان يحج بس جسدا لا قلبا ولا عقلا، وممكن تكون انت هنا وربنا رزقك انك حججت قلبا وعقلا ولم يبقى الا جسدا. المعنى ده مهم جدا، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، وربنا يكرمني كده ويكون في وقت وعلق على حديث جابر اللي نقل فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بيقول فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه من البكاء. طب ليه بتقول لنا وفاضت عيناه؟ هو عاوز يقول لي فبدأ الحجر فاستلمه، آدي البدن، وفاضت عيناه يا عم محمد آدي الباطن. فهو أنا بيربيني، الصحابي بيربيني، بيقول لي اتفرج على المشهدين، وبيقول لي أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة. طيب أفاض دي يعني اتحرك، طب وعليه السكينة بيقول لي الباطن إيه أخباره؟ الصحابة كده بقى على طول الخط بينقلوا لنا المشهد دوت. الإنسان لا يسير إلا بقدميه، والروح لا تسير إلا بالإيمان، وتلك المعاني. إدراك هذا الأمر هيريحك كتير. الحج ميزان، الصلاة أنت محتاج يوميا عشان يومك، يومك ده بدن جسد محتاج روح. إيه الروح اللي في الجسد ده؟ الخمس صلوات. ولذلك فواتك من الحياة بقدر فواتك من الصلاة. فحضرتك صليت النهاردة 4 من 5، امبارح صليت 4 من 5، يومك كان خمسه كم ميت، خمسه كم ميت. يصيبه العطب والموات بقدر فواتك من الصلاة. فواحد صلى الخمس صلوات يومه، ايه اللي حصل له؟ دبت فيه الروح، ونفخ الله في يومه الروح. وكل واحد بقى على حسب خرج بالصلاة بيه، يعني صلاة الفجر النهاردة اللي صليناها في ناس خرجت بالتلت، في ناس خرجت بالعشر، في ناس خرجت بالخمس، في ناس خرجت بالتمن، كل واحد على حسب ما دخل، بأي عقل وقلب دخل، وبأي عقل وقلب، وبأي حسنات وأجور خرج. فالصلاة بتظبط لك يومك خلاص، أو إن شئت فقل إن الصلاة دي هي الشاحن اليومي لليوم، هي روح اليوم. والجمعة سبحان الله، من ضبط جمعته نفخ في أسبوعه الروح. اللي يضبط الجمعة أسبوعه بيتضبط، نفخ فيه الروح. ثم الصيام، الصيام اللي بيرزق في الصيام بقى، اللي بيظبط رمضان، اللي بيظبط رمضانه، التجربة علمتنا وكلكم عارفين الكلام ده، اللي رمضانه كويس هتجد، وطبعا كويس يعني ايه؟ مش حاجات ظواهر وخلاص، لا، اللي رمضانه كويس نفخ في عامه الروح. طيب العام محتاج الصيام والزكاة لمن معه مال. طيب الحج، الله سبحانه وتعالى جعل الحج مرة واحدة في العمر. طيب ليه مرة واحدة؟ قال لك لأن مرة واحدة كافية، لو اتعمل صح ينفخ في عمرك الروح بسبب هذا، ليه؟ هذه العبادة لما اتعملت صح، لما تتعمل مرة صح خلاص. ولذلك مهم جدا ماذا بعد الحج؟ قبل الذهاب للحج، ماذا بعد الحج؟ انت عاوز ايه من الحج ده؟ يعني رايح بقى يا عم الشيخ اسقط الفريضة، يا انت حاسس ان في تكليف محتاج تخلص تنجز. عشان كده في فرق بين الشعائر، وفي فرق بين المشاعر، في فرق بين المناسك، وفي فرق بين المقاصد، فرق كبير جدا. القلب لا يتحمل المباني إلا بوجود معاني تحركه. المباني دي اللي زي الصلاة، القلب لا يتحمل الصلاة إلا إذا كان معه معنى يحمل الصلاة ويطير بالصلاة، ويطير بالصلاة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا، بيقول للحجاج وتزودوا، لان كان في ناس بتطلع تحج بدون زاد، ما بياخدوش الزاد المادي معاهم من دواب واكل وكده ونقود تساعدهم. فقال الله وتزودوا، لكن انتبهوا، هذا الزاد الايماني ثم زاد اهم ولابد ان تاخذه معك، فان خير الزاد التقوى. الآية دي كلنا تقريبا سمعناها وحافظها كثير منا. الآية دي مهم جدا إدراك، ربنا بيقول لنا تزود، لكن إياك أن تتزود بكل شيء وتنسى أهم شيء، وتنسى أهم شيء. فزادك ده إياك أنك تنساه. العبادة قلنا ان هي فيها ليها شقين، ظاهر وباطن، والباطن محل نظر الرب جل وعلا. الله يريد منك وانت تصلي ان قلبك بيصلي. قلبك بيصلي، مش هقول لك بقى انك خاشع وعارف انك بتقول ايه وبتاع والتفاصيل دي كلها، بس على الاقل معانا في الجامع، قلبك معانا في الجامع مش بره. فالقلب محل نظر الرب جل وعلا. في ناس قاعدة دلوقتي شعرها متنعكش، وفي ناس دلوقتي قاعدة ما انتخ كده ونايم وقاعدة مالي التاوب ويخرج كل شوية ايه صوت التثاؤب بتاعه، وفي ناس ما انتخها يعني قاعد يقول ايه ده الشيخ بيجيب سيرتي ولا ايه، ولا انا نايم، ولا انا مش مركز، ولا ايه، والكلام ده كله. وفي واحد بيبتسم كده وبيسمعني دلوقتي ايه في الجو دوت، وفي وفي وفي وفي وفي، بس هو واخد راحته خلاص، ليه؟ ما حدش معاه. لكن دلوقتي لو هيقابلنا تلاقيه بيهندل نفسه كده ويتظبط ويسرح ويظبط الامور. ليه؟ لان ما سأراه انا هو محل نظري، فتخد باله بقى لان هيقابل المخرج. فاكرين ايام كورونا؟ ايام كورونا كان تلاقي مثلا واحد ممكن عادي ينزل يجيب حاجه من الجراج ولا كده، ما كانش يهتم بسمته. ليه؟ خلاص بقى الدنيا كلها ايه، خلاص في حظر تجوال وما فيش حد في الشوارع، حتى لو جاله ديليفري ولا كده هياخد منه حاجه ما كانش بيتهيأ قوي يعني. طب دلوقتي فيش حد بينزل لما بيبص في المراية، لازم يبص كده وبتاع وينتبه ليه، لان ده محل نظر الناس. طيب اخبار قلبك ايه؟ اخبار قلبك ايه الاخبار؟ فيها واحد كم مرة طالع حج يعني الدرجة الايه الاقل يعني، بس كل شوية يقول لأهله والناس اللي حواليه ما احنا طالعين مع الشركة، ويصور نفسه قدام مخيمات الأعلى ويروح يقعد في الشركة في الدرجة الأعلى شوية يزور حد وبتاع، وطالع مع الشركة عادي. كل ده عشان ما يتقلش ان هو طلع الدرجة الأقل يعني. الدنيا ايه؟ الله المستعان. ناس كتير بتطلع تعمل عمرة وتطلع تحج وماسك الموبايل لا يفارقه. ليه بيعمل كده؟ لأن فتلاقي بيصلي بداخل الكعبة، مفيش مشكلة ان حضرتك تطلع موبايلك وتاخد لقطة ماشي. اتنين، تيجي تقول انت بتعمل كده ليه؟ بيقول لي انا بحب اوثق المشهد، التوثيق. اللي قاعد مال يوثق في عرفة، وقاعد يوثق في منى، ويوثق مش عارف فين، ويوثق فين، ويوثق فين. يا حبيبي وثق الله يكرمك في صحيفتك. يعني الملائكة اللي بتكتب دي تكتب دي يقول لك ايه؟ وكان يوم عرفة قضى نصفه فين؟ كان يوثق لمن يحب. هو يعني انت تخيل كده ان يوم عرفة كنت مشغول انك توثق في الموبايل، طب وصحيفتك دي؟ للأسف الناس بسبب الهوس، حتى كمان بقى موجود في الأخوات، بقى في شغف رهيب، أنا عاوز أدي دروس، أنا عاوز أكون شيخة، أنا عاوز أكون مش عارف إيه، أنا أكون كده. ويبقى بتبدأ إيه بحلقة صغيرة 5 6، وبعدين جروب تليجرام، وبعدين واحدة من اللي سمعوا الدروس ما شاء الله نشطت وبتاع، فتعمل هي جروب ليها هي أخرى، وبعدين واحدة من واحدة يعملوا جروبات، فبقى في 40 واحدة وبيدوا 40 درس، وبعدين الدنيا تسخن، لا احنا هندي فين؟ في العلن، رجال ونساء يحضروا. للأسف فكرة التصدير دي، تصدير النفس بالطريقة دي، مع بقى جو الهوس البصري ان لازم كل كحة يطلع يديها لازم يبقى صورة مرئية، ولازم يبقى لابس مش عارف ايه وخلفياته ايه وبتاع، فخلاص عم بيسافر ويروح يعمل عمرة، ما عادش واخد الا على التوثيق بالطريقة دي، وده انه يعمل زوم كده شايف الصورة، لا هنا مش عارف ايه بتاع، لا انا هشيل المشهد ده ليه، لان خلي بالك جاي من الجنب مش عارف فيها كذا وفيها كذا. فربنا يعافينا وإياكم ويسترنا وإياكم. تتفاجئ يوم القيامة انك وثقت كويس قوي في الموبايل، لكن ضاع التوثيق العالي قوي والعميق في الصحيفة. تبقى قاعد يومنا مفيش مشكلة انك وثقت يعني حاجة ذكريات كده، ولا بتحب يعني بتبعت لوالدتك تطمنها، ولا حد من ايه زوجتك واولادك، مفيش مشكلة يا سيدي 10 دقايق صورت من اليوم، لكن اليوم كله يتقضي بالطريقة دي. طب انت هتفضى امتى لقرآنك، وهتفضى امتى لدعائك، وهتفضى امتى لمناجاتك، هتفضى امتى لكده؟ فالله المستعان. عشان كده بنقول القلب هو محل نظر الرب، وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور، فهو روح العبادة. في الحج بقى احنا عاوزين يكون عندنا هذه العبادات، هذه العبادة محتاجين ان احنا يكون عندنا وعي ليها. ايه الوعي اللي في الايام اللي جاية ديت؟ لان هنشوف ان زي ما قلت لكم ان الحج ده القصد، فانت قلبك يكون قلب حاج، وان لم يكن بدنك بدن حاج، قلبك يكون فيه سجود عقلي، هنا في حجر هنطوف حواليه، وهنا في حجر نقبله، وهنا في حجر هنرميه. طيب ليه بتدرب عقلك على معاني معينة؟ فيبقى عقلك من دلوقتي بيبدأ يتدرب أيضا على هذه المشاهد. فالمعاني بتخلي كل الأشواك أشواق، خلاص أي تعب بقى خلاص ما بنتش بتحس إيه بيه. ليه؟ لأن خلاص اللهم لك الحمد هذه الشعيرة أثرت جدا في المسيرة، تؤثر جدا في مسيرتك، أنك تفهم المشهد رايح فين وأنا جاي منين والقصة ديت. في الحج، في سورة الحج هنتفاجئ أن الله سبحانه وتعالى يخاطب وأن الساعة آتية لا ريب فيها. تخيلوا فعلا انت مسلم جديد، تخيل حضرتك انك مسلم جديد ورايح بتفتح المصحف وعرفت ان في حج، فقلت عاوز اعرف الحج ده هجيبه منين. هتجيبه غالبا من سورة الحج وآيات البقرة اللي اتكلم عن سورة الحج، ويا رب الهمنا السداد ان احنا يكون في وقت نتكلم عنه، لان الحاجات دي مهمة قوي جدا جدا جدا. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه العبادة في ملامح كده تقول لنا أنك قلبك وعقلك لازم يكون حاضر فيها. لما ذكر الله سبحانه وتعالى البيت مثابة للناس، ما قالش مثابة للحجاج، مثابة للناس. يا جماعة فكرة أنك تقوم تصلي دي مش لمجرد الصلاة بس، من الحاجات اللي ربنا يعني غرسها وتركزت جدا في قلبك انك يوميا محتاج يوميا قلبك يتجه تجاه البيت اللي مسابه ده. تقوم محتاج تقوم ايه قلبك توجهه الناحية التانية الناحية دي مثابة الناس. قوم خلي قلبك يتوجه هنا لغاية ما يبقى بقى جسمك كله يروح، لكن قلبك يكون في اللي في المكان ده. فتلاقي بتصلي تجاه القبلة مثابة للناس، فتبدأ تسأل كأنك بتسأل نفسك مين البيت ده ايه قصته وجاي منين. فإذا تتفاجئ ربنا سبحانه وتعالى يكلمك على أصل الحكاية، سيدنا إبراهيم وكان بيقول إيه قبل ما يبني، وبعد كده هو بيرفع القواعد كان بيقول إيه. فتحس كده بقى لا خلاص، يبقى من البداية كده إنك كأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويربينا على ملمح مهم جدا. أنت حاج أو مش حاج لازم تفهمه. إيه هو الملمح ده؟ لن تستمتع وتستطيع أن تحقق مثابة للناس إلا إذا عرفت ومشيت خلف سير هذا الرجل. ولذلك ذكر المقام اللي هو ليه موضع القدم، وفيها إشارة لموضع التتبع الأثر إنك تمشي وراه. عشان كده هتلاقي في القرآن أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. احنا يوميا بنذكر سيدنا إبراهيم، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا اللي احنا نمشي وراء ملة إبراهيم. طب ايه هي ملة إبراهيم بقى؟ ما هي ملة إبراهيم؟ طب محتاج انك تعرفها، محتاج تدرك يعني لو مش هي دي الأوقات اللي هتجدد حضور إبراهيم في قلبك، والقيم والمهارات والعبادات اللي كان بيعملها سيدنا إبراهيم. طب إمتى؟ طيب قل لي إمتى. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال أنت أولى الناس بإبراهيم، أنت حاسس بكده؟ أنت حاسس بكده؟ يعني ترامب وغيره قاعدين يتكلموا عن سيدنا إبراهيم أكتر من أنت بتتكلم عنه؟ هم قاعدين يقولوا الدين الإبراهيمي وعاوزين يشوهوا في العمق ده، وانت قاعد ما انتخ سيدنا ابراهيم كده موجود كده دايما يجي معاك كده ايه فين وفين يعني، وبيجي كده ايه بالذكر الروتيني. ما ينفعش. يبقى انت هل انت فعلا من اولى الناس بيه؟ ان اولى الناس بابراهيم، هل انت فعلا الايه ديت انت حاسس بيها؟ حاسس ان الايه ديت تخصك؟ هو ربنا قال مش اي حد هيكون أولى الناس بإبراهيم. طيب مين يا رب اللي هيكون أولى الناس بإبراهيم؟ مين اللي هياخد المقام العالي الشريف ده؟ لا مش أي حد، للذين اتبعوه ماشي، وهذا النبي، ومين كمان بقى؟ والذين آمنوا. فكلما زاد إيمانك كلما زدت هذه الدرجة أولى الناس. والله ولي المؤمنين، اللي هم هياخدوا مين؟ إن هيكونوا أولى الناس بإبراهيم. فالعمق ده استيعابه أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلهمني ويلهمكم التوفيق لفهمه. يا جماعة أصل زي ما هيجي معانا دلوقتي من مقاصد الحج، إن الحج من مقاصد الحج إن الحاج يخرج بقلب جدد التوحيد في قلبه. طب أنا ما روحتش، جدد التوحيد في قلبك. طب ليه؟ لأن أصلا الحج بيذكرك بالإمام، إمام الحنفاء بقى. أنت بقى ترجع بقى وتشوف من جوه. طب هو سيدنا إبراهيم توحيده كان عامل إزاي؟ ليه سيدنا إبراهيم ياخد المكانة العالية ده في التوحيد والثقة العالية دي في التوحيد؟ التوحيد مش أن مجرد أن قلبك يرى الواحد ويبقى عنده اعتقاد أن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي يتوكل عليه وهو النصير وهو الشافي أو هو الذي يطعمك وهو الذي يسقيك وهو الذي يميتك وهو الذي يحييك. دي معاني جميلة، هي عندك عقيدة وجميلة قوي، بس هي معلومات عقلية. طيب بعضنا بقى عنده دي معلومات عقلية والحمد لله شهود قلبي. طب سيدنا إبراهيم عنده الثقة اللا حد لها في هذه الأمور. سيدنا إبراهيم يا جماعة كان واثق جدا في توحيده لله، عنده ثقة مختلفة تماما عن أي حد، مش أي حد يصل، واخدين بالكم؟ عشان كده وصل بيه الدرجة لمشهد لا يكاد يستطيع أن ينافسه أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكاد. وهو لما يلقى في النار وهو في الهواء، جبريل يقول له ألك حاجة؟ قال أما لك فلا. إيه الثقة انت بقى ده هيجي منين بقى المشهد ده؟ عشان انت تتدرب طول عمرك انك بس ينالك بريق، انك كده قلبك بس يلقط برق كده من الجمال العالي ده. اما لك فلا، يا الله عم تشوف كل الاسباب بقانون اما لك فلا. سيدنا ابراهيم يا جماعه من اسمه كده، عم تيجي تاخد من اسمه كده من كل حرف حاجه هتلاقي حياته في الحروف. يعني سيدنا ابراهيم ده حياته كلها كانت هجره، ما عشان الهاء مع الهجره كده، ما لحقش يقعد، ما فيش قعده، فيش وقت. الله اكبر. وسيدنا ابراهيم مش الشخصيه اللي تحس ان هو قاعد عنده مشاكل، يعني طول القران طول السيره ما وكلام النبي عنه ما مش هتشوف ان عنده مشكله، ما عندوش مشاكل، ما عندوش مشاكل خالص. تدخل جوه كده حياته ما فين المشكله؟ ما فيش مشكله، رغم اللي كان عنده مشاكل في كل مناحي الحياه، حتى المشاكل الاسريه. ده مشاكل اسريه عنده وعند اولاده، لما حدث ما بين ساره وهاجر، ما حدث بين مما يحدث بين البشر وقدر الله شيء كده، مجرد ان هو يعني كانه برق كما يحدث بين عائشه وحفصه رضي الله عنهم، مشكلة كما حدثت في زوجة إسماعيل الأولى، وهكذا. المهم يعني تحديات كبيرة أوي، وكل هذه التحديات سيدنا إبراهيم في حتة تانية خلاص. طبعا الدرس مش عن سيدنا إبراهيم بس، هو الدرس بيشاور على سيدنا إبراهيم اللي احنا نروح نشوف. فنشوف أنا لو مسلم عاوز مسلم جديد وعاوز أعرف الحج، هروح لآيات الحج وأتفاجئ أن ربنا سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة، إيه بقى موضوع الأهلة ده وبتاع والكلام ده كله، وأبدأ أكتشف كده أن ده بقى التلميحة بعد كده ليه للحج. قل هي مواقيت للناس والحج. هي إيه الأهلة؟ يعني كلمة الأهلة؟ يسألونك عن الأهلة، إيه بقى هي الأهلة؟ ما هي الأهلة؟ الأهلة ده اللي هو جمع هلال، ومرتبط بالاخر خالص بالزمان، يعني ليه الهلال بيدخل وبتاع والوقت ومش الوقت والكلام ده كله. ربنا قال لهم ايه؟ قل هي مواقيت للناس والحج. يا على الجمال الايه ديت، كان والايه دي ختمها تقوى وفلاح واتقوا الله لعلكم تفلحون، فكأن القرآن بيقول لنا هوية الزمن المفترض تبقى انت رابطها باخره. اقول لكم على حاجه، هو أي واحد بياخد نعمة المفترض يعمل إيه؟ يلا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك نعمة، تعمل إيه مع النعمة ديت؟ تشكر ربنا، صحيح، جميل. طب هتشكر ربنا إزاي؟ بتقول باللسان بس ولا قلبك داخل معانا؟ الشكر بثلاث حاجات، قاف لام جيم، قاف قلب لام لسان جيم جوارح، أو قاف لام عين. القاف قلبك من جوه، أن يرى النعمة، أن يراها أولا خلاص، ويراها بحجمها يعني يقدرها. فإذا استشعر وقدر هتف لسانه بما استقر في قلبه، فيبدأ لسانه يبدأ يحدث بهذه النعمة في خلواته شاكرا، وفي مجتمعه محدثا عن المنعم الذي أعطاه. طب والجوارح؟ العمل بقى، يبدأ بالعمل خلاص، يبدأ بقى اعملوا آل داود شكرا. وعكس الشكر السكر، وعكس الشكر السكر، انت سكران واخد بالكم؟ طب والشيطان هدفه ايه؟ ضرب الفكرة دي. الشيطان ضربه بيضرب بيسعى عشان يضرب ليه؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. انا هخلي القليل بس، عشان كده وقليل من عبادي، هم قليلين بس اللي بيشكروا. طيب ايه علاقة ده باللي انت بتقوله كله؟ اقول لك بقى على حاجة. امبارح يوم الاربعاء، فجر الاربعاء، من فجر الاربعاء لفجر الخميس عدى وقت قد ايه؟ من فجر الاربعاء لفجر الخميس عدى وقت قد ايه؟ يوم 24 ساعة. الاربعة وعشرين ساعة دي نعمة ربنا اداها لك. في ناس ماتت امبارح بالمناسبة، وبعدين انت ربنا قال لك انا هامد في عمرك يوم، يلا خدي يومه. دي يا رب نعمة كبيرة قوي. وريني هتشكريها ازاي. نرجع بقى ايه للي انتوا قلتوه، تعالى قلبا. انت شهدت النعمة دي بالقلب واستشعرتها وقدرتها ولا لا؟ تدي نفسك كم من عشرة؟ انك شهدت ان مد في عمرك يوم، دي كانت نعمة كبيرة قوي قوي قوي. ما يلا يا جماعة ما تقولونا شهدت. تدي كم من عشرة؟ تدي نفسك كم من عشرة في استشعار النعمة دي قلبيا. انت حدثت نفسك وشفتها. عارفين كده اللي كانت الماسك على بقها في ايام كورونا، ونفسها ان ربنا يمد في عمرها عشان تبدأ تتحرك تاني وتبدأ تحدث طاعات و و فهي كانت مستحضرة قوي قوي قوي النعمة من جواها. انتي بقى من امبارح لغاية دلوقتي اصلا الموضوع ده جه عليكي، عشان كده اذكار المساء واذكار الصباح واذكار العمل يوم والليلة لما بتقولها وانت فاهمها وبقلبك بتلاقي الحاجات دي بتيجي تلقائي. فتيجي بقى تقولي الحمد لله الذي احياني. يا احياني، ده انت شايف ان دي نعمة محتاجة الشكر، محتاجة انك تحمد ربنا عليها. لكن اللي بتقول كده تبدأ بقى تشكر ربنا وتثني على الذي احياك وانت ماشي، بس انت بتقولها كده من باب الروتين القولي. في فرق بين روتين قولي وحضور قلبي، في فرق بين ان الذكر يكون لساني، وفي فرق بين ان يكون القلب هتف نادى على اللسان وقال له اهتف بواهب النعمة. ان قلبك بيقول للسانك يا عم قول اتحرك، انا فاضى النعيم جوايا، يلا حاول كده تنفس كده وخليك كده ايه، يبقى بيني وبينك انسجام، انت مالك فاصل كده. فاللي بيقول الذكر باللسان هو عليه واخد اجر جميل يعني، وعلى في منزله جميله، بس عامل زي بالظبط اللي واقف قدام الباب او قدام العربيه واخد ريموت عربيه اخوه وقاعد امال يفتح عربيته، مش بتفتح، ده مفتاح غير المفتاح. بس الحمد لله اديك معاك ريموت يمكن تستفيد منه بحاجه تانية. فربنا لما اعطاك الوقت ده بقى، الوقت ده المفترض تعمل فيه، المفترض لما انت خدت الوقت ده انا اعمل فيه. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في آية المواقيت واتقوا الله لعلكم تفلحون. اذا غايات الانسان من تنظيم وقته انه ياخد العنصرين دول، عنصر تقوى وعنصر الفلاح. فهل دي اهدافك اليومية ولا لا؟ انتوا عارفين الفلاح اسمه فلاح ليه؟ عشان هو يعني بقى فلاح يا عم الشيخ وبتاع. لدرجة بقيت انت بتتضايق، ما يقول لك يا عم ده من الفلاحين يعني. من ايه؟ طيب الفلاح ده ليه؟ الفلاح اصله الشق، ومعناه البذر. هو بياخد البذرة ويشق بيها الأرض كده، بيفحر ويحط البذرة، يحط بذرة المانجا، بذرة الجواف، بيحط البذرة خلاص. فإن وصل إلى الثمرة كبرت البذرة ديت وبتاع فقد فلح. فاهمين؟ هو حط بذرة، البذرة دي عم تطلع الثمرة بقى فلح. فعم تيجي تقول على فلان ده فلاح، يعني فلاح يعني دي وسمة ثناء، مش زي ما ايه ان البعض حبسها في حتة كده. فالانسان الفالح ده بذل جهدا في امر ونال ثمرته. واخدين بالكم ان هو بذل جهد زي اللي بذر الحب، فده بذل جهدا في امر ونال الثمرة، واخدين بالكم. عشان كده بقى عاوزين نسألك سؤال، ايه هو الامر اللي انت بتبذل فيه جهد وبتتصبب عرقا فيه، ودي امال انت منتظرها، او فايه هو الجهد وايه الامال اللي انت بتنتظرها؟ الجهد كل واحد بقى يشوف بقى جهده بيبذل في ايه والامل اللي هو مستنيه منه. هقول لكم ليه احنا ما بنراجعش، ليه ما بنراجعش الزهروين عشان نثبتها، ليه ما بنقرأش وردنا بتركيز وعاوزين نزود، ليه مش بننفق ومنركز، او كتير مننا كده وانا اولكم، ليه ما بنعمل كده؟ عشان الامال اللي احنا منتظرها والثمار هي مش حاضرة جوانا كويس. الفلاح اللي بيخليه كل يوم يصحى الصبح ويروح عشان الثمر هو شايفها، يقول لك موسم البرتقال ان شاء الله، موسم مش عارف الفراولة، موسم مش عارف، فقعد مال يدور على المواسم كل شوية يشتغل عشان بعد ايه شهرين ثلاثة، بعد ست شهور موسم المانجا، الناس اصحاب المانجا شغالين كل شوية قصقص ويعمل وبتاع ويلقع ويطق، ليه؟ عشان خلاص المانجا في اغسطس فشغال، هو عنده امال ينتظرها، فقعد في اوقات بيبذلها ففي جهد. ايه الامال اللي انت تنتظرها بعد الموت عشان نقول لك نعم الموفق انت؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى بيوقظك من النوم، فإذا استيقظت من النوم تقول لنفسك بقى كيف سأرضي ربي في هذا اليوم؟ ليه؟ ما دي نعمة يا جماعة، كل نعمة جاية من الله فهي من المنعم، صح؟ فلابد أن نسأل أنفسنا على أي نعمة خدناها، ما مراد المنعم في إعطاء هذه النعمة؟ هو المنعم اداني أنا النعمة ديت لي وحرم ناس تانية، واحد عمل حادثة امبارح ومات، واحدة قامت وما صحيتش، واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة، وربنا اداني انا يوم زيادة ليه؟ عشان في الاخر خلاص ازداد رسوخا وثقة في الدنيا، وازداد شكا وبعدا في الاخرة. هل هذا ده كان مراد ربنا؟ ده كان مراد ربنا؟ ولما تيجي تنام تسأل نفسك السؤال، هل أنا أرضيت ربنا في اليوم ده ولا لا؟ عارفين الأسئلة دي ميزتها إيه؟ هما سؤالين، أنا عاوزك تسألهم دايما نفسك السؤالين دول. عارفين ميزة الأسئلة دي إيه؟ وممكن تسألها نفسك مش شرط عند النوم، اسأل نفسك الأسئلة دي عند صلاة الفجر وعند الوتر أو عند العشاء، يعني مش لازم وانت نايم، يعني إيه لو انت بتنسى، بس الاتنين دول ليه بقى؟ لان الاسئلة دي بترجعك لمعنى الحياة الحقيقي. هو ايه الحياة؟ الحياة عند اهل السلوك هي الزمن الممنوح لك لكي تحدد درجة القرب من ربك وتستعد للقاء بين يديه فيكون لقاء مشرفا، بس كده سهلة الحياة دي، زمن ربنا ادهولك ممنوح ليك، ليه؟ عشان الزمن الوقت ده تقدر تحدد درجة القرب من ربك، وانك تجهز وتستعد للقاء الله اللي هو الثمرة بقى. فميزة الأسئلة دي بتنتش لك، بتطلعك من غرور الحياة. فما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم مواقيت للناس والحج، طب انت مدرك كويس قوي ان الاسئلة بتاعة الزمن المفترض الزمن ده اصلا ما يكونش موجود الا فين، ويشغلك الا بما يتعلق باخرتك. الله المستعان. الحج لما هنفهمه ونفهم مقصده صدقوني هيكون لنا شأن اخر تماما بقى، التفاصيل الكتيرة اللي تلاقي، يعني إيه اللي يخلي حد يا جماعة دلوقتي ممكن يطلع ب 200 و 300 و 400 و 500 ألف؟ ايه اللي يخلي حد يعمل حاجة زي كده ويطلع يحج بالأرقام ديت؟ هو نفس الحد او خلينا نقول اللي دفع ده هو اللي دفع حد تاني ان يدفع قد المبلغ ده 10 مرات في شاليه في الغردقة او في السخنة او في الساحل وقصاته ويدانه يدفع. هو نفس الدافع ده، عنده دافع وده عنده دافع، بس انت شفت ان الخمسمية دول رايحين للشركات المجرمة، شركات السياحة اللي قاعدة مال تكسب، وهم فعلا بيكسبوا ومعرضهم فعلا مبالغ جدا، واقول من هنا للصبح. طيب شركة الجماعة بتوعت الساحل هو مين اللي خد؟ المجاهدين اللي قاعدين في الانفاق في غزة هم اللي خدوا الفلوس يعني ديت ولا ايه؟ الشقة اللي انت جايبها باربعة خمسة مليون دي وستة مليون وسبعة مليون، الشقة ديت اللي بياخدها وانت قاعد ما تدفع فيها قسط عمرك دي، اللي واخدها مين يعني؟ الشركة بقى ان هي جمعية خيرية خلاص ما بيكسبوش. الناس يقولك والله العظيم يا شيخ مديها لك لله يلا، لكن بتوعوت السياحة دول المجرمين اللي قاعدين يكسبوا دول، تعرفين هي الفكرة فين؟ الشيطان خلاك تشوفها كده، خلاك تشوف عما يبقى فيها آخرة، بص على اللي هياخد، وعما يبقى فيها دنيا بص على انت هتاخد ايه. ففي الدنيا شوف انت هيرجع لك ايه. فانا في الدنيا هيرجع لي ايه؟ انا هاخد شقة، هاخد شاليه، هجيب عربية، هجيب موبايل. طيب عما تبقى آخرة هروح اعمل عمرة. شوفوا الشركات المجرمة، شوفوا الفنادق خدت قد ايه، شوفوا الشركة خدت قد ايه، شوف مش عارف ايه، هم خدوا. طب ما انت خدت ايه انت؟ انت مش شايف ان انت خدت؟ فهي دي اللي عامل لك التشويش في النعمة. ثم ان اهل الدنيا مش بيقولوا لك ينفيان الفقر، لكن هنا انت موعود بنفي الفقر، كل جنيه بيطلع. طبعا محدش ياخد بقى كلامي ويبدأ ايه تروح لزوجها ويبدأوا يتخانقوا مع بعض وعاوزة تصفر العداد وعاوزة تضغطنا. انا طبعا بتكلم في فكرة يعني اعمق بكتير من اللي ان احنا نحبسها في الحتة ديت. موضوع اعمق بكتير من كده. طالع مع شركة سياحة، فطالع عمرة ب60,000، وهو في صحن الكعبة او في الحرم في الدور الثاني، وقاعد واقف مع زميله بتاع انت طالع فيه، او الله انا ساكن معاكم في برج كذا، فيقوله ما شاء الله انت معانا في نفس الفندق، ما شاء الله لو كنت طالع مع شركة دي، انا طالع مع شركة واي، انا طالع مع شركة اكس، انا طالع مع شركة زد. يقوله طالع بكام؟ يقوله ب54. يقول يا شوف المجرمين خدوا منا 60. جميل ان الشعور الفطري ده انك يعني عادي، خلينا نقول مش جميل، عادي ان الشعور الفطري ده يجي لك انك تشوفي ان في فرق 6 الله يهديهم. بس تخيل بقى ان في ناس ممكن يتشوش عليه وقاعد متلخبط والجو تعكنن ومش عارف ايه وحسبي الله ونعم الوكيل، ده انا بقى اعمل اروح واجي على الشركه واروح واعمل والكلام ده كله. واي حد يظلمك من حقك انك ايه، انك عادي، انك الجدال بالحق ما فيهوش مشكله، بس اوعى ان الكلام ده اللسان ده يشغلك عن قلبك وعن عقلك وعن عبادتك. طيب ليه بقى؟ لان احنا عندنا 3 ملامح في الحته دي في فرق 6,000. طبعا انا بكلمك في عمره، في الحج هتلاقيهم فرق 60,000 بين شركه وشركه، وممكن تاخد نفس الخدمه عادي جدا ده ياخد 20,000 زياده ولا كده. بس انا هقول لك في ملامح تانية وعادي خد حقك وقول لنفسك فيه. وان كنت انت ما بتعملش كده في الحاجات اللي فيها جبت شيرت من هنا بكذا وجبت شيرت الناحيه التانية برقم تاني خرافي وبتقعد ساكت وزي المؤدب بتمشي زي بالظبط، بتدخل مول تجيب الخضار منه يبقى غالي جدا خلاص ما بتفتحش بقك عند الكاشير، ترجع بره تلاقي الحاجه كوثر بتبيع جرجير تفاصل في الجنيه، مفيش مشكله. هي ده بقى يعني سلوك عام، بس هنعديه. الفكره فين بقى؟ هما الفرق اللي انت دفعته ده وضغطك وخدت منه واتاخد منك زياده، هو الفرق ده راح فين؟ يعني الفرق ده الشركة خدته وبس كده وانت ما خدتش حاجة؟ ولا انت دلوقتي طلعت في العمرة 60,000 لربك ورحت على اخرتك ب60,000 تظبط الاخرة يعني، وفي واحد طلع 54 وفي واحد طلع 60، الفرق 6,000 دول خلي الشركة تتبسط وتعمل اللي هي عاوزاه، هي بقى كل واحد بقى وايه وضميره يتحاسب براحته. لكن خلينا نتكلم فيك انت كملمح نفسي كده، اذا كانت خاصة في بعض المواسم زي ما ابن عباس بيقول بتضاعف 700 ضعف، يعني تلاقي في صحيفتك 6,000 في 700 ضعف، ولا تلاقي 6,000 دول كنت انت استردتهم لما عملت دوشة، ولا خد يا عم خلاص روح مع الشركة التانية. 6,000 اللي هتاخدهم دول هتجيب بيهم ايه يعني؟ مش كانوا هيضيعوا في وجبتين وتيشيرت ووصل نور ووصل مية وبنزين مغشوش؟ مش كان ده اللي كان هيتلاقي 6,000 دول طاروا في الحاجات دي؟ طب 6,000 لما اتحطوا هنا، انا مش عاوز حد يبدأ يخرج كده من اللقاء ده يقول لك بعد كده هم ظلموك او تجوم عليك وبتاع ما تتكلمش، لا اتكلم وخد راحتك، بس ما تضيعش قلبك وما تخليش الحج كله ضايع وانت قاعد في منى قاعد عمال تسأل فلان وعلان ومهموم ومغموم عشان دول خدوا زيادة 10 ولا 15 ومتلخبط، وداخل عرفة وانت متلخبط، وطالع على مزدلفة وانت متلخبط ومش عارف ايه، وقاعد والدتك بتقول لك ايه الاخبار الحمد لله والله عرفة كان جميل، تصدق يا ام ان الشركة طلعت الله يهديهم وانا اول مرة اطلع معاهم واخر مرة، يا ابن انت ليه قاعد عمال تشوش على نفسك كده؟ فبراحتك خد اتكلم وكل حاجة، فإياك انك تخرج بقى من كلامي ده اللي انا بقولك ما تتكلمش، او تخرج بقى بحاجة اعمق بقى ان محمد فتح شركة سياحة وبيمهد لنفسه، ده موضوع بقى ايه الله يعينك عليه على قلبك اللي ياخدك في الحتة دي. ففكرة يا جماعة سبحان الله ذلك ومن يعظم اتت في صورة الحج صح؟ انا كل ده قاعد بحاول يعني عارفين كده بحاول عاوز اركن يعني كل ده في المقدمة عشان اركن بقى واتكلم في اللي انا عاوز اتكلم فيه، بس الموضوع ده ما يفتح يعني خلاص هي ساعة واضح ان هي بقى ساعة تمهيد يعني او في واحد كده مش فاهم كلامي لسه بيقول ان ده تعسير واسعار مبالغ فيها والكلام ده كله، انا ما انت كده كأنك مش معانا، انا ضد الكلام، انا مختلف معاك في الكلام ده، انا متفق ان في ناس مجرمين وفي ناس بيعلوا وفي ناس كذا، زي بالظبط كده كل حاجه هتلاقيها في الدنيا كده برضو، هتلاقي برضو ان في مجرمين بيعلوا جدا، هي المدارس دلوقتي مثلا ما فيهاش تعسير والاسعار مبالغ فيها، هو الخدمه اللي انت بتاخدها من مدرسه تتناسب خالص مع الفلوس اللي انت بتدفعها؟ نفس الكلام بقى، خد بقى الكلام ده، اللبس العربيات هي مش اسعار مبالغ فيها، هي الحياه كلها كده واخدين بالكم، بس احنا بنركز في الحاجه اللي فيها ايه، خلي كده مشايخ المعلمين القران يزودوا الراتب بتاعهم، ما هتلاقي الحمله دي عليهم، في حين بتاع الرياضه وبتاع العلوم وبتاع الانجليزي يعلي وبتقول الماني ما فيش مشكله، ده طبيعي الحياه يا شيخ وكله بيزود مش جات على دول، تعال بقى بتاع القران يزود يعني تبقى مشكله كبيره جدا. فحاجه نسال الله العفو والعافيه، الاضحيه خلاص الاضحيه فيها اسعار مبالغ فيها، فعلا كلام صح، بس ليه احنا ما بنشوفهاش الا ما بتبقى مرتبطه بالاخره؟ يعني هو تشطيب الشقة مش مبالغ فيه النهاردة عشان حضرتك تغير بس بلاط حمام مش مبالغ فيه، هو سعر السباك دلوقتي مش مبالغ فيه، وسعر النجار مش مبالغ فيه، كل مكان هتلاقي المبالغ فيه والتعسير والكلام ده كله، واخدين بالكم؟ وخد راحتك وفاصل وخد راحتك في كل حاجة، أنا بتكلم في ملمح تاني خالص، ما ينفعش تبقى في يوم عرفة وداخل على مزدلفة وأنت في بيت الله وكل اللي شغلك الموضوع ده يشغلك بس لا يشوش عليك، يشغل لسانك لكن لا يشغل قلبك ولا عقلك. الآية اللي أنا قلتها من شوية ذلك ومن يعظم في سورتي هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الحج. جت بعد آية إيه؟ ذلك ومن يعظم. جت بعد آية إيه؟ مش آية الذبح؟ ولا ما جتش بعد آية الذبح؟ جت بعد آية الذبح صح؟ وربنا بيتكلم على الذبح، ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المعاني، فقال الله سبحانه وتعالى بعد ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات، وبعد كده ذلك ومن يعظم شعائر، وكمل التاني كلام فين؟ في الأضاحي والهدي وكده. السؤال، العلماء لما بيقولوا التعظيم هنا داخل فيه إيه؟ قال لك أول ما يدخل فيه تعظيم الهدي والأضحية، جميل، غير باقي الشعائر. طب أنا كيف أعظم الأضحية؟ أنا عاوز أعظم ربنا، إزاي هعظمه في عبادة زي دي؟ قال لك حاجات كتير قوي، من المركزية، من الحاجات المركزية اللي فيها وهيجي معايا إن شاء الله، إنك تعظم ربنا سبحانه وتعالى في الهدي والأضحية، إنك بتجيب الأوفر لحمة، اللي أوفر لحمة، وبتجيب أحسن حاجة، عشان كده في شروط للي للأضحية، مش أي حاجة، واخدين بالكم؟ فبتطلع أحسن حاجة وبتطلع أوفر حاجة. النهاردة بتدور على فين؟ عاوزين يا شيخ ندور نعمل أضحية في أفريقيا. حاجة جميلة جدا إنك تعمل كده، إنك تعمل أضحية وتفكر في الكلام ده كله، ده جميل، بس في ملمح مهم قوي. هو أنت رايح عشان قلة ذات اليد، ولا أنت عامل فيها ناصح وعاوز توفر؟ ده أنا عامل فيها ناصح. جميل يا ناصح، انت بقى تعظيمك عم تيجي تحط الآية ديت يا ناصح على قلبك، بتشوف بقى انت محقق قد ايه من التعظيم. كونك انك تروح افريقيا وتدور مش عارف ايه، ده نوع من انواع التعظيم جزاك الله خيرا، بس هل ده تعظيم عالي؟ طب هقول لك على حاجة، انا ممكن اروح فعلا افريقيا، بس عشان يا شيخ والله هناك الاحتياج أشد. صادق يا ناصح، أقول لك على حاجة، تعمل إيه بقى؟ طلع بقرة هناك. لا يا شيخ، أنا بدور على معزة، أنا بدور على أرخص حاجة للناس هناك، أصل هم محتاجين أكتر. طب ليه بتدور على أرخص طالما هم محتاجين أكتر؟ لو أنت دي قدرتك فأنت على العين والرأس، سبق درهم ألف. لكن ما تبقاش انت ديت مش قدرتك، وانت عارف كويس او انك بتلعب على نفسك، ده ليس من ايه؟ ليس من تمام التعظيم. الجزار مؤمن، ده بيطلع الخروف ب7000 جنيه، انا بقول اسعار، انا معرفش الاسعار عاملة ايه دلوقتي، بس خلينا نقول رقم يعني 7000 جنيه، وحاجة جميلة قوي وبتاعه الكلام ده كله. فانا روح اقول له ايه يا عم مؤمن، مفيش حاجة كده اهدى شوية؟ اهدى ليه؟ عشان انا مش معايا؟ لا، عشان انا ناصح عاوز اوفر يا عم الشيخ، انا بوفر خلاص. لكن عم اجي اروح اسكندرية هيبعت لي صورة شقة كده خلاص ب700 جنيه في الليلة، بقول له لا انا عاوز حاجة فرشها احلى واعلى، فيجي هنا. لما يجي يشوف بقى صاحبنا ده يقول له ده في حاجة اقل، في حاجة 600 بس هي طبعا هتبقى اقل حوالي 4 كيلو، يقول له ما مش مهم، مش مهم، اهم حاجة ايه؟ الذبح لله. مش مهم، اهم حاجة الذبح لله. يعني انت تضيع درجة من درجات التعظيم في قلبك عشان ال 800 جنيه دول؟ يا جماعة، ومن يعظم من ضمن تعظيمك للشعيرة انك لا ترى المال الذي بذلته فيها. يا جماعة ده اسمه ايه؟ قربان لله. انت عامل قربان، انت رايح تقرب ده بتعمله لربنا. يا جماعة الخير، والله العظيم لو بنعمل الحاجة ديت لحد ليه جمايل مغرقنا، ويعني ليه مكانة عالية قوي في قلوبنا، ما هنقدم بالطريقة ديت، مش هنقدم بالطريقة ديت. راجل عين ابنك في وظيفة وجاب له المكان بتاعه في السعودية، وهو راجل قاعد في السعودية في المدينة المنورة من زمن، أول ما ابنك اتخرج من تجارة ومش لاقي شغل وده أنه 4 سنين جنبك، هو جاب له عقد وجابه وأول سنة هو اللي جاب له السكن بتاعه وسكنه معاه وبتاع. ابنك دلوقتي بعد 9 سنين بقى عنده شركات وعنده مش عارف ايه واخد في التجمع واخد مش عارف فين وعنده فدادين ايه ومزرعة على طريق الوادي. جميل، ابنك بقى في حتة تانية خالص بسبب الراجل اللي غرقه في النعيم ده. والراجل ده لما عرف ان بنتك بتتجوز خلاص بعت لك 30,000 ريال مشاركة وعمل لك وعمل لك وعمل لك. الراجل ده جاي رحلة علاجية في مصر لمدة 48 ساعة. امراتك بتعمل ايه انت وهي؟ بتعملوا ايه للراجل ده؟ رغم انه هو بقى عمل كل القصة دي، بتعمل له ايه؟ تنزله وتقول له يا باشا انت تقول لي حضرتك جاي امتى؟ فيقول لك لا والله خلاص انا هتفق كده وهجيب اي تاكس كده من المطار. يقول لك لا والله اقسم بالله مستنيك. يقول لك لا اصلا انا طيرت بالليل، انا طيرت الساعه 2 بالليل عادي، انا من العشاء، انا ورايا ايه؟ انا ورايا ايه يا عم الحاج؟ انت عندك 65 سنه ومصدعنا على كوبايه شاي في البيت. لا لا انا ورايا ايه؟ مش بتسمعوا الكلام ده؟ مش ورايا اي حاجه. ويروح ويجي على الساعه 12 الراجل يروح بعت له رساله يقول له انا بعتذر الطياره اتاخرت هتتاخر الساعه 3:30. يقول له مش ورايا حاجه دي قاعد في المطار. ياه كل التقديرات دي وانت قاعد؟ اه انا قاعد في المطار، انا ورايا ايه؟ وياخده الساعه 3 ويستناه بقى لغايه ما يظهر الفجر وبعدين ياخده بتاعه الكلام ده كله. وبعدين يقول له انت بقى ايه، انا جبنا لك الشقه دي حضرتك تريح فيها خالص خالص. جابوا الشقه دي منين؟ راحوا بذلوا وجابوا واتاجروا وشافوا احسن سكن ينفع يليق بالراجل ده. وقال لي ام احمد الراجل لازم يتغدى النهارده. وعاملين بقى غدا، هيعملوا ايه في الغدا؟ ايه الغدا اللي هيجيبوه؟ يبداوا بقى يعملوا بقى الغدا بقى. يلا يا عم الحاج، ده يقول لك هتعمل كذا، وده تقول له يقول لها ايه خلاص محشي، وتقول له مكرونه بالبشاميل يا بستي وفراخ ومش عارف ايه والكلام ده كله وبتاع، ونجيب له بط برضه اصل هم هناك ما بياكلوش البط يا ابو ايمن. ماشي هاتي بنبط والكلام ده كله. وبعدين لقى نفسه الفلوس مش معاه دلوقتي، استلف من اخوه 7000 جنيه مؤقتا وجابه، والفاكهه يجيبوا 4 اصناف والعصير يجيبوا 5. وبعدين يقول لها يا بنت الحلال هو مين اللي هياكل ده كله؟ تقول له ما فيش مشكله بس نفرش وبتاع والكلام ده كله. وايديها على قلبها، يا ترى هيقبل؟ يا ترى هيبقى الاكل يشرف؟ ويا ترى مش عارف ايه. وبعد ما يجيبه وياكل وبتاع يبقى اهم حاجه عنده يقول له ايه؟ يقول له ان شاء الله يكون عجبك. يعني هو ما زال قلبه وجل ان ممكن ما يعجبوش، او الراجل مثلا تعافى مع عافى الموضوع ما كلش. سبحان الله، كل ده عشان شعورك انك مديون يا ابو ايمن. شعور ام احمد ان هي مديونه اشتغلت كل الشغل ده، واخدين بالكم؟ وما شافتش ان هي استلفت، وما شافش ان هو اتلطع بالليل طول الليل مستني، وما شافش كل الجهد ده. ليه؟ لان هو ده الطبيعي جدا مع كل هذا العطاء. واحنا بنفاصل عاوزين ندور فاصل الجزار عادي براحتك، بس ايه الفكره فين؟ بقول للجزار لا انا عاوز حاجه اهدى شويه، اهدى عشان توفر 1000 جنيه و2000 و3 و4. طب انت فعلا مش معاك وقله ذات اليد، يبقى جزاك الله خيرا، انت معظم لله وعندك تعظيم للشعير عالي قوي. لكن تبقى مقتدر وقاعد امال تعمل تفعص في الحاجه اللي طالعه لربنا تنقصها 10 كيلو عشان توفر شويه حاجات. طب ليه بتنقص في حاجه ربنا؟ ليه بتنقص في حاجه ربنا؟ عشان انا مش عايش مفاهيم. عشان كده قلت لكم ان الحج ده عاوزين نتكلم فيه من ملمح اللي محجش حتى يعيش معاني الحج ده. فعاوزين نتكلم في مقاصد الحج. ايه هو مقاصد الحج؟ مقاصد الحج ان شاء الله هنتكلم فيه حوالي 8 مقاصد: مقصد التوحيد والاتباع وذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله ده هو روح الحج، روح الحج، الروح كده اللي زي ما زينة الحج التلبية، روح الحج الذكر. مقصد شهود المنافع، مقصد تعظيم حرمات الله، ومقصد التقوى، ومقصد الدار الآخرة، واجتماع المسلمين وقت لا فهم. كل دي مقاصد، عاوزين نشوف بقى كل مقصد منهم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المقصد ده، واحنا نخرج بإيه من المقصد. بالحاجه ديت. اما الاقي بقى في صوره الحج الراجل اللي انا قلت لكم لسه مسلم جديد ده وعاوز يعرف، يجد اول ما يجد ان الحج جاي في وسط ايات الجهاد في اللي في الصورتين، صوره البقره والعم والحج. ليه؟ لان كان الله سبحانه وتعالى بيعلمنا والقران بيعلمنا اللي بيقدر يجاهد نفسه في الحج بيستعمل ويقدر يجاهد ايه وبقى جاهز ان يجاهد في اعلى من الحج. وفي ملمح اخر ان الحج لن يكون الا بعد فتح مكه ولن تفتح الا بقتال. فكذلك العبادات تستمتع بها بعدما تكون ذروه السلام حاضره، فتبدا تعرف بقى اخواتك اللي موجودين في غزه والناس دي كلها، لا تعرف هم بيعملوا ايه، فهتفهم بقى تفاصيل تانية خالص. لما تكون مسلم جديد وبتقرا وبتتفاجئ كده، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين، بعدها على طول واتموا، تلاقي الانفاق قبل الحج. ليه؟ كأن بيقول لك ايه، انت هتروح تحج ما تبصش بقى كل شويه ان ايه الجنيه رايح فين. طيب واتموا، لا مش مجرد وادوا، احنا عاوزين بقى ايه اتقان، والاتقان لا يكون الا من محب. واتموا لغايه ما ترجع، طلعت من المنصوره تحج او لغايه ما ترجع خلاص، لغايه ما تطوف طواف الوداع. لان بعض الناس من بعد عرفه خلاص، من بعد عرفه منى ديت عباره عن ايه، في ناس عامله مخيم منى ده قهوه منى، مسمينها كده قهوه منى، قهوه بقى حواديت وبتاع والقصه. يا عم ده فين فين واتموا، فين واتموا، هات للاخر ويكون لله مش لحاجه تانية. عشان كده بقى في تشويش كتير على القصص دي كلها. المهم يعني طولت عليكم، فربنا يسترنا وياكم. ليس هدف الكلام في السلسلة ديت، ولعل ان شاء الله ممكن من الاسبوع القادم تبقى شبه يعني يوم ويوم او كل يوم، يعني في اسبوع كده ممكن يبقى يوم ويوم او ايه كل يوم. الهدف منها ان احنا لا احنا لازم نحج، مش معنى هم يحجوا واحنا لا، لا لازم نحج، لازم نشاركهم في الأجور ونشاركهم في المعاني ديت. ويحضر قلب، ما ينفعش يا جماعة يبقى في ناس قاعدة ما تاخد كل الخيرات دي واحنا بنتفرج، واحنا قاعدين نتفرج، لا نروح نشارك الناس ديت، نشوف هم سبقونا خلاص احنا نشاركهم. عبادات كتير قوي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا ان اجرها كأجر الحج والمعتمر. ليه ان عشان اتحرك. عبادات كتير النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها كيوم ولدتك امك. طيب عشان تتحرك، تقول لك ايه تحرك، شوف العبادات ديت وحرك نفسك وحرك قلبك. بس المهم ان قلبك يكون فاهم ايه المراد من الحج، عشان وهو بيشارك الحج ما يضيعش عنه المراد من الحج. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمكم. وان ده اعلى نعيم انك تتشبه في الفترة دي بيهم. ليه؟ لان يا جماعة عم بنشوف الممثلين في المطار، نقول لك دول ممثلين من سمتهم، تشوف الاعلاميين دول اعلاميين، تشوف لعيبة الكرة اللي بس دول لعيبة الكرة. طبعا ما تشوف دول بتقول ايه، وفد الله، دول وفد الله، وفد الله. عشان كده لما بتجهز وفد لله، شوف اي حاجة حاول تشارك معاه. عجبني احد الاخوه ما شاء الله لا قوه الا بالله، كل ما بيعرف اخ راح يحج يتصل بيه يقول له مستلزمات الاحرام عندي، احرامك وشبشبك ومش عارف ايه عندي. فليه؟ يقول لي انا مش بخدمه، انا بخدم ده النبي صلى الله عليه وسلم. قال للانصاري مين يضيف الراجل ده؟ فقال انا. راح لزوجته قال لها ايه؟ ضيفي اكرمي ضيف رسول الله. فاحنا شعرنا اكرموا ضيف الله، انا هاكرمه. قاعد بقى عمال افكر هكرمهم ازاي، اكرمه اللي انا ممكن ايسر عليه معنى، اشرح له، اكون معاه في كل تفاصيله. ليه؟ ده وفد الله. وبلاش التعليق على الناس اللي طلعت حج. ليه؟ لان في بعض الناس اما بيروح يعمل عمره، الجماعه الافارقه والبنجاله ومش عارف باكستانيين ومش عارف مين عمل ايه، ويدنهم يتريقوا ويعملوا. انت بتعمل ايه؟ هو كانه بيقول عاوز يقول يا رب الناس اللي تختارهم يحجوا أو بعرضهم علي عشان أنا بس ليا في اختيار البشر، يعني أنا موارد بشرية، أنا اللي اختار مين اللي ينفع يحج ومين ما يطلعش يحج. فأنا يعني موضوع الاختيار العشوائي ده أنا ما بحبوش. هو ده اللي أنت عاوز تقوله يعني؟ تعرفين يا جماعة المسلمين عددهم قد إيه؟ عارفين عدد المسلمين قد إيه على مستوى العالم كله؟ عدد المسلمين قد إيه؟ تقريبا حوالي 2 مليار، تقتربوا من 2 مليار. طب عدد اللي بيحجوا قد إيه؟ خلينا نقول 4 مليون 5 مليون. انتوا عارفين النسبة قد إيه؟ 5 مليون من 2 مليار. يبقى ربنا مختار دول وانت تعلق على اختياره، ده كل اللي شغلك. كل اللي شغلني اللي انا اقول له يا ربي دول ليه يعني؟ والله الناس دي انا ما اعرفش جت تحج ازاي، ما هقول ايه بقى، هسكت. انت فعلا مفترض تسكت، بس تسكت داخليا وخارجيا. هو اختار هؤلاء بس. المعاني ديت ده برضو مش معناه انك عم تلاقي منكر تنكره بس، وبرضو عم تلاقي السلوكيات ديت اول حد تعاتبه انت. ليه؟ انت لو عايش شعور المسؤول غير شعور الضيف، غير شعور الضيف. اما يعني لما بتبقى انتوا قاعدين كده في حد عازمكم في البيت وبعدين ابنها يطلع بلبس مش كويس، حضرتك بتتريقي وتهزري او بتشمئزي، ايه الولد ده اللي طالع باللبس مش كويس ده ومبهدل نفسه وعامل عصير الطماطم على شعره ولخبطه كبيره قوي؟ فانت مستغربه صح، متضايقه ليه؟ انت ضيفه. مين اللي بيتحرك؟ مين اللي بيتحرك ويبدا ياخد الولد ده ويغسله ويجهزه ويلبسه ويعطره ويطلع تاني بقى الصاله كلكم عاوزين تحبوه وتسلموا عليه وتتصوروا معاه؟ مين اللي خلى الولد ده يبقى في حته تانية؟ الام اللي هي ايه برضو؟ المسؤوله. هي عايشه شعور المسؤوله. انت لما بتلاقي المسلمين عندهم السلوكيات دي تقول يا ما انا مش شغال، انا مفترض عندي جزء من المسؤوليه. ما انا الناس، ما في سلوكيات كتير من الحجاج اللي من مصر عندهم مشاكل ودول قريبين مني وانا ما اشتغلتش عليهم، فابدا احس ان انا قد ايه قدامي مجهود ولسه قدامي برضو شغل، وانا مسؤول ان من ضمن اللي انا مقصر في الدعاء ليهم، وانا مسؤول وانا مسؤول وانا مسؤول. شعور المسؤوليه غير شعور الايه، غير شعور المحلل. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا واياكم. اسال الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم وييسر أمركم ويهب لقلوبكم معاني تكون زادا إن شاء الله إلى حسن اللقاء، وتكون سببا للقاء مشرف بين يدي الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من العالمين العاملين المقبولين في عفو وعافية وأمن وأمان. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم ورزقني الله وإياكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله.